stream على موقع djkimo.com. مصر عاشت تفرق خيرها من آلاف السنين، أم شالت هموم ناس غيرها مش شمال يمين، لا بتحب الخصام ولا بتخلف كلام، مد حبل المحبة بلاد مصر وطن السلام. الغريب فيها عاش بيطمن والجيران ناسها ولا بالكنوز تتمن للي قدر وصاب، أصيلة وفاتحة بيتها ولا تغرك تبيتها، ليها رجالة رفع رايتها من زمان الزمان. حافظين حدودها والخير في بيتها بالحب دايما عامر بناسها بالناس حارسها واللي على موقع DJKimo.com.